السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هي الدنيا تمضي الأيام وتمر وتنتهي، وفي النهاية قبر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجاتنا إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آمين. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، ما زال يضمنا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد حسان، حفظك الله، ربنا يبارك فيك، وأكرمك الله، كرمك الله، وبارك فيك، كرمك الله، وأتم عليك نعمته. آمين. وعافيته. آمين. وستره. وإياكم في الدنيا والآخرة. وإياكم على أحبك في الله، حبك الذي احتمى فيه، وأتشرف وأسعد بهذا اللقاء اليومي. زادك الله فضلا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا. الله يكرمك شيخنا، يرفع قدرك شيخ محمد. هنتكلم في إيه الليلة دي؟ كن حافظا للسانك، ولا تكن مغتابا ولا نماما. الله أكبر. اللسان. نعم. هل للسان خطورة؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله أكبر. هل اللسان يحتاج إلى حفظ؟ نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأنا أتصور أن أخطر جارحة على الإنسان هي اللسان. اللسان. اللسان. ولذلك اسمح لي أن أبدأ هذا اللقاء بهذا الحديث. نعم. الذي أؤكد به هذا المعنى. نعم. والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. الله أكبر. فالإنسان المسلم يحصد عمله من خير أو شر، ومن أشر الجوارح إن لم يلتفت الإنسان إليها هذه الجارحة. فحصائد اللسان خطيرة، وعند الله جل وعلا الموعد وتجتمع الخصوم بين يديه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في صفاتهم أيضا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والآيات في هذا الباب كثيرة. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللسان أو الكلام هداية. نعم. قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول. اللهم اهدنا إلى الطيب. وهدوا إلى الطيب من القول. فهي هداية من الله عز وجل لهذا اللسان. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من لسانه. نعم. كان يقول وأعوذ بك من شر لساني. لا إله إلا الله. ورسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يقل بلسانه أف قط. نعم. ومع ذلك يستعيذ بالله من شر لسانه. وكان يقول ابن مسعود ما شيء أطول إلى طول سجن. نعم. من لساني. نعم. ولذلك لي حين أتأمل شيخنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا السبيل إلى حفظ اللسان، أن يؤمن العبد بأن الله سامعه، استشعار أن يحس الإنسان إحساس أن الله يسمعه، سيستحي من كثير مما يقوله بلسانه. نعم نعم. لو فكر الإنسان في هذا وتدبر اسم السميع سبحانه وتعالى، القريب الرقيب، القريب الرقيب، وعاش مع مقتضيات هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا لفكر ألف مرة قبل أن يتكلم مرة. فالكلمة خطيرة يا أبا علاء، فقد ينال العبد رضوان الله بكلمة. أي نعم. وقد ينال سخط الله بكلمة، بل قضاء الله كلمة. نعم. والجنة في كلمة، والنار في كلمة، ويستحل الإنسان فرج امرأة في الحلال بكلمة، وتحرم عليه نفس المرأة بكلمة. فالكلمة خطيرة، لذلك أنا أحذر في هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن اللسان المغزى والمعنى، أن نقول للناس الآن في وقت أطلقت فيه الألسنة كالسيوف والسهام، ولم يعد كثير منا يتورع عن كلامه، بل يتبجح ويتجرأ ويأكل اللحم الحرام وينتهك الأعراض ويتعدى على الحرمات بلا أدنى خوف من رب الأرض والسماوات. قد يتورع كثير من الخلق الآن عن الحلال الطيب ويبحث ويسأل، وهذا شيء جميل لا نقلل من شأنه، لكنه في الوقت ذاته وربما هو يجلس على هذا الطعام الحلال يأكل معه في الوقت ذاته طعاما محرما قطعا، كما قال ربنا وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول يا أبا علاء، ترك الألسنة تلقي التهم جزافا وتغتاب وتنم دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، ويصبح المسلمون ويمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. ولذلك أنا أعجب لقولة معاذ رضي الله عنه وهو يقول لسيدنا رسول الله حينما قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله. نعم. قال كف عليك هذا، أمسك عليك، أمسك عليك هذا. قال أوإنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لا إله إلا الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فالكلمة الطيبة كشجرة طيبة صدقة، والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة لا جذور لها ولا نفع. فأنا أرجو أن يحافظ كل مسلم وكل مسلمة على كلامه وعلى لسانه في زمن تسمع فيه الآن على الفضائيات كل ليلة كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي القذف. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللسان خطره عظيم. أين؟ وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي عمرة

فليأكل خيرا أو ليصمت. هذا هو العلاج النبوي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للسان وللعلاج من اللسان، لأن هذا اللسان سيف حاد. فعلاجه أن يستعمل في ذكر الله، أن يستعمل في طاعة الله. وإذا كانوا قد عدوا 1100 معصية ترتكب باللسان، فقد عدوا 5000 طاعة تقام باللسان، طاعات تقام باللسان، منها كثرة الذكر، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله دواء، وذكر الناس داء، عياذا بالله. فلذلك إذا قلنا احفظ لسانك، فأنت في خيار بين أمرين: إما أن تسكت من صمت نجا، وإما أن تنطق بحق، كما كان يقول يا لسان عبد الله بن مسعود أيضا: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فسوف تندم. ويذكر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان يضع حصاة على لسانه يثقل بها لسانه. دخل عليه عمر مرة رضي الله عنه وهو يمسك بلسان نفسه، أبو بكر رضي الله عنه، فقال عمر: ما ماذا تفعل؟ فقال: هذا الذي أوردني الموارد، لا إله والله إني لأتعجب. لا إله حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من شر لساني، وحين يقول أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، وألسنتهم أطهر الألسنة. نعم نعم. فكيف من أطلقوا ألسنتهم في تجريح المسلمين بغير حق؟ كيف من أطلقوا ألسنتهم بظن فاسد فتكلموا به وهم لا يعلمون؟ نعم. وإذا كما ذكرت أنه إذا علم الإنسان أن الله يراقبه، أن الله يسمعه، أن الله سيحاسبه يوم القيامة على ما قال، فإنه سيسكت عن كثير مما يقوله. نعم. من كان يؤمن بالله أن الله يسمعه وقريب منه يراقبه وقادر عليه أن يبطش به، ثم واليوم الآخر أن هناك يوم ستحاسب فيه على كل هذا الكلام، كل ما تكلمت من مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستحاسب عليه، يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. نعم. بعض الناس يا أبا علاء يستهين بالكلمة ويستهين بالغيبة والنميمة، وربما يقع في هذا أكابر أهل العلم وأكابر أهل الفضل، قد يتورع عن أكل الحرام لكن لا يتورع عن أكل لحوم إخوانه. قال: رأيت التقوى في كل شيء سهل. نعم. إلا التقوى في اللسان. وقد ذكرت يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. بما يكره. نعم. قال: فإن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه إثما عظيما. وكم من الخلق الآن يفتري على إخوانه وعلى أخواته ويفتري على المسلمين. أحذره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر، وفيه: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أعوذ بالله. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي بعض الروايات قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. هذه الغيبة النميمة مجرد أن يجلس إنسان في مجلس لينقل كلمة بنية الإفساد بين الأحبة، بنية قطع الأواصر والعلاقة الأخوية والمودة. هل تعلم أن هذه الكلمة يا أبا علاء قد تحرمه من الجنة وقد تجعله من أهل النار؟ ففي صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. أنا أرجو من المسلمين أن يحفظوا هذا الحديث في كلمات القليلة، والحديث في أعلى درجات الصحة: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات. لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وكما تفضلت النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد والوقيعة، فحدها إفشاء السر وهتك الستر. حد النميمة إفشاء السر وهتك الستر لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. كم من الناس الآن لا ينام الليل هادئا هادئ البال مستريح الضمير إلا إذا اغتاب إخوانه أو نم بين المسلمين. كيف ينام هادئ السر وقرير العين؟ لا يشعر بلذة إلا في هذا لمرض قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي شيخنا حديث هزني جدا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم زنا أشد من 36 زنية. درهم ربا، درهم ربا، أستغفر الله. نعم، درهم ربا أشد من 36 زنية، وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض المسلم. لا إله إلا الله. الاستطالة في عرض المسلم يعني إنه هو يبقى إنسان عنده غلطة صغيرة وإنت تطولها وتعرضها وتكبرها وتفخمها وتنفخ فيها الاستطالة في عرض المسلم. أن تستطيل في عرض أخيك المسلم. العرض موضع المدح والذم من الإنسان. إنك أنت تزم بي وبي وبي وبي وبي. فهذه المصيبة أشد من 36 زنية. لا إله إلا الله. لعله هذا الذي يستطيل في أعراض المسلمين يأنف من الزنا. نعم. ويأنف من الزاني. نعم. ويحتقره ويزدريه ويبغضه في الله. ولعل هذا ما الذي يفعله بلسانه شر من 36 زاني. لا إله إلا الله. 36. نعم. عياذا بالله. فلذلك خطورة اللسان. وهل يكب الناس؟ مش احنا برضو انا كنت بقول لشيخنا ان احيانا بعض الاحاديث كررت حتى فقدت تأثيرها ولمعانها وبريقها وخطورتها في القلوب في نفوس الناس. نعم. في نفوس الناس. نعم. من كثرة تكرارها وكثرة نعم. سمعها. فعشان كده بقول للمسلمين اسمعوا الحديث ده من جديد. احسنت. يعني نعم. لا اركز شوية واعرف خطورة. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ ورغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه في الاول: دلني على عمل يقربني الى الجنة ويبعدني من النار، ثم هل ادلك على ابواب الخير، هل ادلك على رأس الامر وعمود والذر والسنامة، ثم قال هل ادلك على ملاك ذلك كل، ملاك كل ده الرأس والعمود والذر والسنام وأبواب الخير والجنة والنار. امسك لسانك. نعم. لا إله إلا الله. امسك لسانك. ولذلك اضمنوا لي ستا وذكر منها ألسنتكم. نعم. وفي رواية سهل بن سعد في الصحيحين في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. صلى الله عليه وسلم. من يضمن لي ما بين لحييه. نعم. بفتح اللام. نعم. لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. اللسان والفرج. نعم. أنا وقفت يا أبا علاء على حديث عند الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة الحجرات. نعم. وهو يفسر قول رب الأرض والسماوات: ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فذكر حديثا عند أبي داود وعند البيهقي وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. لما رجم ماعز بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة يقول أحدهما للآخر: ألم تر إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى فضح نفسه ورجم رجم الكلب؟ فسمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار حتى مروا على جيفة حمار شال برجليه. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أين فلان وفلان؟ فجاءها هذان الرجلان له عليه الصلاة والسلام فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يغفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: إنما نلتما من أكل لحم أخيكما آنفة أشد عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار. أنا أرجو من المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا، أرجو من الخواضين في الأعراض أرجو من المغتابين والنمامين أن ينتبهوا إلى هذه الأحاديث، فنحن لا نتكلم بكلمات من عند أنفسنا، إنما هو كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أحب أبدا والله أن أكثر في اللقاءات من كلام من عندي، بل جل ما نقوله فضيلتكم والعبد الفقير قال ربنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب تحتاج الآن إلى هزة عنيفة وإلى رجة كبيرة جدا لتفيق ولترجع وليكف كل واحد منا لسانه قبل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فأرى نفسه مع المفلسين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما علي يقضي ما عليه أو يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. آمين. أمر لساني أمر عظيم يحتاج إلى مزيد بيان إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.